الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى بابين من أبواب ما يعمل عمل فعله، وهما المصدر واسم الفاعل. ثالثة، وصلنا إلى الثالثة، لا ثالث مما يعمل عمل فعله. ماذا قال؟ ثم قلت، قال الناظم رحمه الله، الناظم بعد القيوم قال المصنف رحمه الله ورضي عنه، ثم قلت الثالث المثال، وهو ما حول للمبالغة. هذا صار علما على أمثلة المبالغة، المثال. إذا قالوا المثال فمرادهم أمثلة المبالغة. وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فاعول بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة. وأقول أي ثالث مما يعمل عمل فعله المثال. وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محولة عن صيغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير. إذا تحول العرب فعالا أو فاعلا، هذا فاعل تحوله العرب للدلالة على الكثرة والمبالغة إلى بعض الصيغ، إلى صيغة من خمس صيغ مشهورة، تحوله إلى فعال أو فاعول أو مفعال أو فعيل أو فاعل. تحول إذن فاعلا، إذن فعال هذا أصله فاعل، للدلالة على الكثرة والمبالغة. فتقول مثلا ضرب فهو ضارب، لمن ضرب مرة ضارب، فإذا كرر الضرب ضرب مرة بعد مرة حتى صار الضرب هذا كالهيئة الراسخة له. لهذا ينحى بصيغ المبالغة منحى الصفات المشبهة، فتقول فلان ضراب، فكأن الضرب صار صفة ثابتة له لكثرة ضربه. ومثله مثلا فاعول كضروب، ومفعال كمنحار، وهو أكثرها شيوعا منحار، المقدام ليس من الثلاثي، واضح. ومسقام أيضا هذا من سقمة. أما معطاء ومعطار فليست من الثلاثي، لأن هذه تحويل، انتبه، تحويل فاعل إلى هذه الأمثلة، إلى فعال أو فاعول أو مفعال. أما معطاء ومعطار ومقدام فهذه تحويل ماذا؟ مفعل، تحويل مفعل إلى مفعال، وهو أيضا للمبالغة. واضح هذا ولا لا؟ ففرق بينهما. والقصد من هذا التحويل إلى هذه الأمثلة ما هو؟ تكثير الفعل، يدل على كثرة الفعل وعلى المبالغة في الفعل أيضا. مع ذلك يبقى دلنا على الحدوث وإن قرب من الصفة المشبهة، قد ينحى بنحو الصفة الثابتة بقطع النظر عن تجددها، يعني يوصف بكف، صارت هذه الصفة ثابتة له كثيرة فيه. زيد، وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقصد. إذن حكم أمثلة المبالغة حكم اسم الفاعل في شروط العمل، فإن كانت صلة لأل عملت مطلقة، وإن كانت مجردة عن أل عملت بالشرطين عدم المضي والاعتماد. واضح؟ وهو القول الصحيح من قولي النحاة. الصحيح أنها عاملة كأصلها كاسم الفاعل لكثرة السماع. وتنقسم إلى ما يقع صلة لألف تعمل مطلقة، وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين. ومثال إعمال فعال قولهم أما العسل فأنا شراب، هذا مسموع عن العرب، نقله عنهم سيبوي رحمه الله. وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. لباسا جلالها، لباسا مبالغة لابس، جلالها مفعوله منصوب. ومثال إعمال مفعال قولهم إنه لمنحار بوائكها أي سمانها. البوائك هي ناقة سمينة، بائكة، قل هذه بائكة، ناقة سمينة تجمع على بوائك. وهذا أيضا مسموع عن العرب، إنه لمنحار بوائك أي كثير النحر. منحار معناه كثير النحر، ولباس كثير اللبس، اللبس لا اللبس، انتبه، اللبس والخلط، كثير اللبس. واضح؟ ومثله الشراب فهو كثير الشرب والشرب والشرب مثلث، والشرب والقياس، شربه شربا، هذا هو القياس. إنه عمل ثمن من باب فاعل، لأن فاعل هذا لا يكون قياسه فاعل إلا إذا دل على عمل بالفم، كما نبهنا على ذلك في المصادر. فهو عمل فم وهو من باب فاعل المتعدي، فقياسه فعل أيضا، قياسه فعل. سيد. ومثال إعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سمالها. ضروب سوق، سوق جمع ساق، ساق سوق، ساق وسوق. ضروب بنصل السيف سوق سيقان، المقصود بسوق سيقان، سوق سمانيا. إذا عاد مزادا فإنك عاقر. وإعمال هذه الثلاثة كثير، فلهذا اتفق عليه جميع البصريين. ومثال إعمال فعيل، إذن إعمال فعال وفعول وفعيل ومفعال كثير مسموع، لهذا صححه البصريون، قالوا هذا يعمل بلا خلاف عندهم. واضح هذا ولا لا؟ بخلاف فعيل وفاعل، هذا مختلف فيه عندهم. ومثال إعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه. فدعاء هذا مفعول سميع، مفعول سميع، وهو معتمد على مخبر عنه، وهو للحال والمستقبل. واضح هذا؟ إذن وجد فيه الشرطان الاعتماد وعدم المضي، فعمل كأصله. لو وضعت سامع لا عمل، إن الله سامع دعاء، إن الله سميع دعاء. زيد. ومثال إعمال فاعل قول زيد الخيل رضي الله عنه أتاني أنهم مزقون عرضي. مزقون، مزق، قل مزق شيئا فهو مزق، مزقه فهو مزق فاعل، ويجمع جمع تصحيح مزقاني ومزقون كعامل عامون. واضح هذا؟ وفارح، ومما يجمع جمع تصحيح من الأوصاف. واضح ولا لا؟ مزق، مزق شيء مخفف، ومزقه بالغ في تقطيعه، فتقول ممزق من مزق، ومزق من مزق، مزقه مخففا. وإعمالها قليل، أي إعمال فعيل وفاعل قليل، وبعضهم قوى عمل فاعل دون فاعل لشبه فاعل بالفعل دون فاعل، قال فاعل هذا يشبه فاعل الذي هو فعل. فعمله أولى من عمله فعل. والصح أنهما يعملان إلا أن عملهما قليل ودون عمل فعال وفعول ومفعال، فهذه أكثر. وقد نبه على ذلك ابن مالك رحمه الله، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ماله من عمل، وفي فعيل قل ذا وفاعل، وفي فعيل قل ذا وفاعل، فقل أن يكون فاعل أو فاعل بديلا في العمل عن فاعل، بخلاف فعال وفعول ومفعال. هذا ملخص معنى البيتين. وإعمالها قليل، فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم، فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين. سيبويه مفعول، هذا مفعول، سيبويه مبني على الكسر في محل نصب، مفعول به مقدم، وقوم فاعل مؤخر، وهو الذي خالف سيبويه، خالف قوم سيبويه رحمهم الله جميعا. ووافقه منهم آخرون، ووافقه بعضهم في فعل لأنه على وزن الفعل، وخالفه في فعيل لأنه على وزن الصفة المشبهة كظريف، وذلك لا ينصب المفعول. واضح هذا ولا لا؟ ومن شواهد فعل قول شاعر: حذر أمورا، حذر أمورا لا تضيع، وآمن ما ليس منجيه من المقدار. حذر أمورا، فحذر هذا وصف من حذر، حذره يحذره فهو حاذر، وحذر فأعمل فاعلا في المفعول، قال حذر أمورا. هذا من شواهد عمل فاعل. هذه أمثلة المبالغة المشهورة، وللعرب أمثلة أو صيغ أخرى للمبالغة ليست في الشهرة كهذه، وهي فعول لها أوزان، منها فعول كقدوس وسبوح، ومنها فعيل كستير وصديق وسكير وسكيت وما شابه ذلك، ومنها فيعول كقيوم. قيوم هذا صيغة مبالغة، قائم، قائم وقيوم. منها أيضا فعلان كسكر رحمن وأبلغها رحمن، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى أوصافه، يدل على السعة والامتلاء. هذه أشهرها، كم ذكرنا؟ زدنا خمسة، بقي واحد، هي أحد عشر: فعول وفيعول وفعيل فعلان، هي أحد عشر صيغة أو إحدى عشرة صيغة، هذه أشهرها فيما يحضرونها. بقي واحد منها لا أذكر. المهم، ومن المسائل التي أشرت إليها في القطر ولم أرى من تعرض لها من النحاة، صياغتها لا، هل هي مقيسة أم مسموعة؟ عملها أو صياغتها؟ هل هي مقيسة؟ ليس العمل، العمل هذا صانها عاملة، هذا بحثه النحاة. هل هي مقيسة من كل فعل أو مسموعة؟ صحح بعض منها مسموعة، وهذا في إشكال. أنا نحتاج إلى تكثير، لأن المتكلم يحتاج إلى دلالة على الكثرة من كل فعل. واضح هذا؟ هذا إشكال يبقى في المسألة، هذا الإشكال. وقلت بعضهم صحح فعالا، قال فعالا لا ينبغي أن يكون مقيسا لكثرته دون غيره. ثم وجهوا من وجه آخر، أقل كل هذه الصيغ تابعوا هذه الخمسة دون الأخرى كلها لا تصاغ إلا من المتعدي إلا فعالا فإنه يصاغ من اللازم والمتعدي هذا مما يقوي أيضا أن فعالا ناقص أنه أصلها واضح هذا ولا لا فما أحرى أن يكون فعالا هذا ناقص لحاجة المتكلم إليه لأن بعض الأفعال لم يسمع لها صيغة مبالغة فماذا نصنع أن نقول يكثر من كذا مثلا فهذا يخرج عن سنن كلامه فالأحرى تكون بعض هذه الصيغ وما أحرى أن يكون فعالا هذا هو المقيس الله تعالى أعلى وأعلى نعم المجمع فيما أذكر بعض المرجح هذا الفعال جعله المقيس كنا ينتقدون كثيرا لا شك خاصة المتأخرين منه المتقدمون كانوا أتقن وأحكم لعلم اللغة بخلاف المتأخرين فلا نكاد نعرف أحد منهم لا يعرفون الآن المشهورون الآن في العالم العربي بتدريس اللغة ونشرها لا نعلم منهم من هو في هذا المجموعات إلا القليل النادر فغالبهم أكاديميين وليسوا من علماء الملة كما يقولون فهمت ليسوا من العلماء اللي يعنون بحل أمة وقضاياها لا يعرفون إلا في المكاتب إلا من رحم الله فيهم بقية وأهلهم لكن غالبهم مغمورون نعم سوربون وبرلين وكذا فصارت حكرا على هذا الثلة عليه أعور وزكي أعور ويجلبه إلى مجلسه وهكذا أما الفحول من الأئمة فلا يكادون يدعون إلى هذه المجالس قديما كان لا يجلس فيها إلى من رفعه علمه لا شهادته والآن عكس الأمر صارت شهادات هي المعيار لجلب هؤلاء أو إخراجهم من هذه المجالس والله المستعان إذن هذا الثالث صح بقيت بقية ماذا قال وأما الكوفيون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمر له فعلا وهو تعسف لا شك أنا في هذا المثل ضروب بنصل سيف سوقا أي يضرب سوقا ما نحتاج إلى هذا ظاهر أن هذا متعلق بهذا تعلق به ظاهر لا نحتاج إلى أن نقدر له محذوفا في شيء من التعسف صاروا بيكون مصري لكن لم ينهي مصريون هم الذين لا يقصون لكن هناك هؤلاء خالفوا أكمل ثم قلت الرابع اسم المفعول وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم إذن هذا الحد أشبه بحد اسم الفاعل ما اشتق من فعل من حدث لمن وقع الآن لمن قام به الآن لمن وقع عليه لمن وقع عليه هذا تحد مختصر سهل مشتق فلا يكون اسم المفعول لها مشتقا اشتقاقه لبيان من وقع عليه ثم له صيغ معهودة وهي مفعول من الثلاثي وما كان على زينة المضارع مع إبدال ميم حرف المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل العقل في غير الثلاثي من أسهل وأيسر الحلول وأقول الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول وفي قولي في حده ما اشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل كالذي بينا إذا قصدنا بالفعل الحدث ما احتجنا إلى هذا المجال فالفعل هو الحدث نفسه لا والحدث هو أحد مدلولي الفعل الذي هو المصدر فيكون على ظاهر ما احتجنا إلى تقدير مشتوقة من فعل أي مشتوقة من حذف فمشتوقة من مصدر. وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة واسم الفاعل والاسم فإنها لبياني ماذا الأفعال أحسنت لبيان زمان الحدث واضح الآن ذكرنا الحدث فذكرت الأفعال بيان زمانه واضح هذا والاسم الزمان والمكان والاسم الفاعل لأنه لمن قام به عليه السلام والصفة المشبهة لأنها لمن قامت به لمن قام بالفعل لمن قام الفعل به ولم يذكر هذا لا لم يذكر وأخرجه بقوله واسم الفاعل واضح لأنه لما ذكر اسم الفاعل عانى هو لمن قام بالفعل وقام الفعل به قلنا هذا لم يدخل في الحد أصالة لكنه عانى رحمه الله لأنه قال لمن قام به وفرق بين من قام به ومن قام الفعل به فرق بين المعنيين والاسمي الزمان والمكان لأنهما لبيان ماذا المكان أو المكان والزمان الذي وقع فيه الحدث بغض النظر عن صاحبه وقد تبين شرح ذلك مما تقدم ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على زيادة الصيغات أو الصيغ على أن صيغته من الثلاثي على زيادة مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومكسور هذا الاسم المفعول هذا اسم المفعول من خصائصه أنه لا يصاغ إلا من فعل متعد إما بنفسه وإما وهذا مما يخالف فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة فإن اسم الفاعل يصاغ من لازم والمتعد والصيغة المشبهة عكسه أو ليس عكسه مخالفة له في كونها لا تصاغ إلا من اللازم وصوغها من لازم لحاضر وطاهر القلب جميل الظاهر وهذا لا يصاغ إلا من المتعدي إما بنفسه وإما بالحق ولا يصاغ من اللازم ومن غيره بلفظ مبارك ومن غيره بلفظ مبارك وقوله مفعول هذا على زينة مفعول قد تتغير ماذا هذه الزينة لعلة تصريفية مرمي كمرمي مثلا ومصون مصون هذا أصله مصون صانه يصونه فهو مصون هكذا أصل مفعول مصون فماذا استثقل الحركة على حرف العلة وقبلها صحيح ساكن فنقل حركة حرف العلة إلى الصحيح الساكن قبلها فالتقى ساكنة وواو فحذفوا ماذا أولهما فصارت مصونة واختلفوا في المحذوف كما نبهنا في بابه إذن الأصل أنه على مفعول لا يهم تغيرت صيغته أم لم تتغير ومن غيره بلفظ مضارع ولو مثل الأولى لكان أحسن قال كمضروب ومقتول ومرمي ومصون لأن مكسور ومأسور تكرار لمضروب ومقتول فالتمثيل بغيرهما أولى كمضروب ومقتول مثلا لو مثلا مضروب ومرمي ومدعو ومصون مضروب ومدعو ومرمي ومصون هذه أربعة فيها ماذا شيء من التغير فيها شيء من التغير والمضاعف لا يضر معدود مثلا معدود كمقتول لا فرق لا يشتبه أمس تذكرت لما مثلت باسم اسم الفاعل قلنا لابد من كسر ما قبله في غير الثلاثي، لابد من كسر ما قبله، مثلت بأمد وقصدت وزنا آخر، فأمد يظهر الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول ممد وممد. قصدت نحو اعتد مثلا واحتل، قل احتل المكان فهو محتل والمكان محتل، واضح هذا ولا لا؟ فهذا مما يلتبس في اسم الفاعل باسم المفعول، أما أمد فهذا لا يلتبس، أما نحو محتل هذا مما يلتبس، لهذا لابد من تقييد اسم الفاعل بكسر ما قبل آخر، ما قبل آخره تقديرا لفظا أو تقديرا، لابد أن يكون ما قبل آخره مكسورا إما لفظا وإما تقديرا، فمثلا منكسر هذا مكسور ما قبل آخره لفظا ظهرت الكسرة، أما نحو محتل ومختار فهذا مكسور ما قبل آخره في اسم الفاعل تقديرا، فأصله محتل محتلل محتلل، فاجتمع مثلا فأدغم أولهما في الآخر بعد سلب حركته، ومثل مختار في اسم الفاعل أصله مختير مختير، إذن يعتاد بأمد هذا مثل احتل مثلا. ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارع والفتح ما قبل آخره كمخرج ومستخرج. إذن هذا هو الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، كلاهما على زينة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، ويفرق بينهما بشيء مهم، بكسر ما قبل آخر اسم الفاعل وفتح ما قبل آخر اسم، هذا هو الفرق بين اسم فاعل غير ثلاثي واسم مفعوله. أكرم تأتي بمضارع يكرم، تجعل مكان حرف المضارعة ميما مضمومة، ثم تكسر ما قبل آخر اسم المفعول وتفتح ما قبل آخر اسم، تفتح ما قبل آخر اسم الفاعل وتفتح، تكسر ما قبل آخر اسم الفاعل وتفتح ما قبل آخر اسم المفعول لفظا أو تقديرا كما رأينا. مثلا محتل في اسم المفعول أصله محتلل محتلل مفتعل، ومختار أصله مختار، إذن فتحته منوية في المضاعف في الخماسي في افتعل في المضاعف والمعتل، افتعل المضاعف والمعتل يلتبس اسم فاعله باسم مفعوله، فتنوى الكسرة في اسم الفاعل والفتحة في اسم المفعول، ومثل انفعل في المعتل منقاد، تقول انقاد له فهو منقاد، فالمنقاد بكسر ما قبل في اسم الفاعل بكسر ما قبل الآخر و بفتح ما قبل اسمه مفعول، انحل كذلك فهو منحل انفعل حل فيه، لكن حل هذا لا يكون إلا لازما، لكن تقول انحل فيه تقول منحل فيه، لكن لابد من الجار والمجرور، انفعل هذا لا يكون إلا لازما أو متعديا بالحرف، يفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل بالحرف، فإذا ترك الحرف دل ذلك على ماذا؟ على أنه اسم فاعل، فتقول فهذه منحلة أو هذا منحل له، واضح؟ فهذا اسمه مفعول، بخلاف ماذا؟ افتاء على الآخر فيستعمل لازما ومتعديا. زيد. ثم قلت وشرطهما كسم، وشرطهما كسم الفاعل. ما معنى ذلك؟ في الاعتماد والعمل، أي إذا كان صلة لأل عاملة مطلقة، وإذا كان مجرد عنها عاملة بالشرطين عدم المضي والاعتماد، أن يكون معتمدا وألا يكون بمعنى الماضي. وأقول أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل، على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد منها، وقد مضى ذلك. صح. ومما أغفله رحمه الله، وإن كان الكلام مختصرا هنا، أن اسم المفعول كالفعل في المعنى، لم ينبه على هذا، في المعنى كالفعل الذي لم يسمى فاعله، هو في المعنى كالفعل الذي لم يسمى فاعل، فيعمل عمل الفعل الذي لم يسمى فاعله، فهو في مشبه للفعل الذي لم يسمى فاعله في المعنى والعمل. واضح؟ لا، يشبه معنى وعملا. مثلا أعطى هذا معط ومعطى، معطى المعطى، قل زيد معطى دينارا، معطى ثوبا، زيد معطى ثوبا، كأنك قلت زيد يعطى ثوبا، زيد يعطى ثوبا. واضح هذا ولا لا؟ فهو كاسم كالفعل الذي لم يسمى فعله معنى وعملا. ما معنى ذلك؟ الفعل الذي لم يسمى فاعله ينصب مفعولا ولا لا؟ أو يرفع مفعولا، يرفع عفوا مفعولا، يرفع مفعولا. اسم المفعول أيضا يرفع مفعولا، هو نائب الفاعل، يرفع مفعولا. فإن تعدى إلى مفعولين رفع أحدهما ونصب الآخر. واضح ولا لا؟ كفعله، كفعل آخر، قل أعطي زيد ثوبا، أعطي زيد ثوبا. واضح ولا لا؟ زيد معطى ثوبا، معطى ثوبا، لا فرق. يرفع الآن، ماذا رفع معطى؟ مفعول الأول. أين هو؟ أحسن، تابعوا، فيه ضمير مستتر، هذا تقديره هو يعود على زيد. وثوبا هذا هو المفعول الثاني، فصار مفعولا واحدا لأنه رفع الأول. واضح هذا ولا لا؟ فيرفع مفعولا، فإن تعدى إلى الثاني أو تعدى إلى اثنين نصبه بعد رفعه الأول، فإن كان يتعدى إلى واحد رفعه أيضا. مثلا أكرم زيد أو عمرا، قل زيد مكرم عمرا، مكرم عمرا، زيد مكرم، هذا في اسم الفاعل، وعمر مكرم، عمر مكرم. واضح هذا ولا لا؟ فمكرم ماذا رفع؟ ماذا رفع؟ رفع المفعول، رفع المفعول وهو نائب فاعلين، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ فإن احتاج إلى مفعولين رفع المفعول الأول ونصب الثاني. إذن هو كالفعل الذي حذف فاعله، وقد نبه على ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، أي حكمهما واحد في العمل، وهو كفعل، انتبه، صيغة للمفعول في المعنى، وهو كفعل صيغة للمفعول في المعنى من جهة المعنى، وكالفعل الذي بني لغير الفاعل كالمعطى كفافا يكتفي. أيضا من المسائل المستحسنة ها هنا أنه مما يفارق اسم المفعول في اسم الفاعل جواز إضافة اسم المفعول إلى مرفوع. أحسنت، لأنه مفعول في المعنى، ليس هو نفسه. ذكرنا في باب اسم الفاعل أنه لا يضاف إلى مرفوع، لأنه ماذا؟ لأنه نفسه في المعنى، والشيء لا يضاف إلى نفسه، بخلاف ماذا؟ اسم المفعول، فيجوز إضافته إلى مرفوع لأنه مفعول وليس ليس هو الفاعل نفسه. واضح ولا لا؟ فتقول مثلا زيد مضروب عبده، زيد مضروب عبده، تقول زيد مضروب العبد، مضروب العبد، مضروب عبده، مضروب العبد، زيد محمود صفته خلقه، محمود خلقه، تقول محمود الخلق، فيجوز إضافته إلى مفعوله. أو إلى مرفوع يا أخو، إلى مرفوع. واضح هذا؟ هذا مما يستحسن ذكره لأنه مما يفرق به بينه وبين اسم الفاعل. خامس. ثم قلت الخامس الصفة المشبهة، وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر، وترفعه فاعلا أو بدلا، أو تنصبه مشبها أو تمييزا، أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو عال منها. وأقول الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرت. ما هي الصفة المشبهة؟ هي ما اشتق من فعل لمن قام به الفعل، ما اشتق من فعل لمن قام به، لا على المعنى الأول، لمن قام به أي لمن فعله، لمن قام به أي لمن اتصف به. لا على المعنى هذا، لا على المعنى الأول، لمن قام بالفعل، لمن قام به الفعل، لمن قام به الفعل، لا على معنى من اتصف به. واضح ولا لا؟ لا، الأول لا على من اتصف به، هذا الذي على من اتصف به. ما اشتق من فعل لمن قام به، هنا لمن قام الفعل به، ما اشتق من فعل لمن قام به أي لمن قام الفعل به، لا لمن قام هو بالفعل. واضح الفرق بينهما؟ على سبيل الثبوت، على معنى الحدوث، على معنى الثبوت، وهي صفة كاشفة أيضا. ها هنا واضح هذا ولنا؟ في الأول صفة كاشفة، لأن قولنا لمن قام بالفعل يدل على تجدد الفعل وحدوثه، فكان قولنا على معنى الحدوث صفة كاشفة، وقولنا هنا لمن قام الفعل به لا يكون إلا ماذا؟ ثابتا في الموصوف، لأن الفعل إذا قام بشيء كان ثابتا فيه، كان مثلا البياض والأبيض وأحمر ومريض وحزين وسهل وصعب وظريف وشريف، فظرافة والشرف والحسن وهذا من الصفات الثابتة في الموصوف، شيء سهل. السهولة صفة ثابتة في هذا الشيء. واضح هذا ولا لا؟ إذن لو قال ما صيغة من فعل لمن قام به الفعل، لمن قام به الفعل على معنى ذلك، كان هذا موافقا للتعريف الأخرى، وخرج بكل ماذا غيره، خرج بالثاني بالأول اسم المفعول واسم التفضيل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة، وخرج بالثاني غير اسم المفعول، وخرج بهذا غير صفة المشبهة. يعني هذا من أيسر الحدود، ما صيغة من فعل لمن قام به الفعل، لمن قام به الفعل على سبيل الثبوت. وأيضا يكون هذا أيسر للحفظ، لأن التعريف ماذا؟ واحد، تختلف بعض الأشياء، بخلاف الآن كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال. هذا قد لا يفهمه، قد لا يفهمه الإنسان، كيف يحول إسنادها إلى ضمير الموصوف؟ هذا فيه شيء من الطلاسم ولا لا؟ والأسهل ما اشتق من فعل لمن قام به الفعل، أو لمن قام الفعل به على سبيل الحدوث. صح، اقرأ. ومثال ذلك قولك زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى، إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا، وأخرجت الوجه فضلة وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به. هذا سبق ذكره من قبل، لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى، لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية، والحالة هذه لاستيفائه فاعلا وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك زيد ظالم عمرا لأن ظالما طالب له، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية فنصب لذلك. فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصوبها يشبهه مفعول اسم الفاعل أو يشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير. إذن من خصائص الصفة المشبهة أنها تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد، المتعدي لواحد فقط، لهذا لا تنصب إن نصبت إلا واحدا، لا تنصب إن نصبت إلا واحدا، لا تنصب مفعولين ولا ثلاثة مفاعيل، ليست كاسم الفاعل في هذا الشيء. وأشبهته أيضا من جهة كونها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنف، أشبهته من هذا الوجه. ماذا قال؟ ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا لأن الخفض مشبهة مشبهة أيضا لأن الخفض ناشئ على الأصح على النصب لا على الرفع، لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. إذا الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها فافهم. وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه، أحدها أنها لا تكون إلا للحال، وأعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال، واسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال. هذا من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فاسم الفاعل يصلح للماضي، هذا ضارب زيد أمسي، هذا ضارب زيد أمسي، فهذا ماضى وانقطع، واضح؟ لا كأنك قلت هذا ضرب. وتكون للحال، هذا ضارب زيدا الآن، وتكون للاستقبال، هذا ضارب زيدا غدا، بخلاف الصفة المشبهة تقول هذا مثلا مريض، هذا مريض، فالمرض هذا وصف ثابت لهذا الموصوف من زمان، من قبل زمان التكلم إلى زمان قولك مريض. هذا هو الفرق بينهما من جهة الزمن، من جهة الزمن. والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببيا، وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا. إذن معموله لا يكون إلا سبب، ويقابل السبب الأجنبي، السبب يقابله الأجنبي. قل أجنب سلامكم. نعم. ما هو السبب؟ هو ما اتصل به ضمير الموصوف، ما اتصل به ضمير الموصوف لفظا أو تقديرا، اتصل به ضمير الموصوف لفظا، زيد حسن وجهه، لها هذه على ما تعود، تعود على الموصوف هو زيد، زيد حسن وجهه، زيد حسن الوجه، أي منه حسن الوجه، واضح؟ أو حسن وجها أي منه حسن الوجه، هذه الألف واللام خالف عن الضمير، حسن الوجه الألف واللام خالف عن الضمير، كأنك قلت زيد حسن وجه، فالألف واللام خالف، فإذا قلت زيد حسن وجها كان الضمير هذا مقدرا أي منه، ومن هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة للوجه، واضح؟ لا إذا لابد من تقديري أو ذكر الضمير أو تقديري، هذا معنى السببي عنده. والأجنبي ما لم يتصل بضمير الموصوف فلا يكون معمول الصفة المشبهة إلا سببية، وهذا مما تفارق به الصفة المشبهة اسم الفاعل، فمعمول اسم الفاعل يكون تارة سببية وتارة أجنبية. زيد ضارب غلامه، زيد ضارب عمرا، غلامه هذا سببي لاتصاله بضمير الموصوف، ولا لا؟ وزيد ضارب عمرا هذا أجنبي لعدم اتصاله بضمير الموصوف، بخلاف الصفة المشبهة فلا يكون معمولها إلا سببيا. واسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا. تقول في الصفة المشبهة زيد حسن وجهه وزيد حسن الوجه، أي الوجه منه. أو الألف واللام ماذا؟ خلف عن الضمير. أو وجهه، فهو إما على نيابة ال مناب الضمير المضاف إلى مضاف إليه، أو على حذف الضمير من غير نيابة عنه. ولو قال زيد حسن وجهه لا لزم ماذا؟ تقدير الضمير وجها واحدا، لا يحتمل إلا التقدير، بخلاف قولك حسن الوجه هذا يحتمل ويحتمل، فترك الألف واللام على أظهر في التقدير. ولا تقول زيد حسن عمرا كما تقول زيد ضارب عمرا. فمعمول ضارب معمول اسم الفعل هنا أجنبي، وهذا لا يستقيم مع الصفة المشبهة. الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا عنها، تقول زيد حسن وجهه ولا تقول زيد وجهه حسن. ومعمول زيد حسن وجهه بالنصب، تابع بالنصب على أنه مشبه بالمفعول به، لا يستقيم. تابعه لماذا ذكر وجهه بالنصب؟ للاستقامة، انتبه، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، على أن وجهه فاعل، انتبه، فاعل حسن، فاعل الوصف معموله. هذا لنا أن نقدم ماذا؟ فيتغير الإعراب. تقول زيد وجهه حسن على أن هذا من باب الإخبار بالجمل لا بالمفرد، بخلاف الصورة الأولى زيد حسن وجهه، هذا من باب الإخبار بالمفرد لا بالجمل، لأن المرفوعة فاعل الوصف، واضح هذا، والوصف هذا مفرد، بخلاف تقديم الوجه زيد وجهه حسن، فهذا من باب الإخبار بالجمل لا بالمفرد، فوجهه مبتدأ ثان وحسن خبره متحمل ضمير يعود على الوجه، على ضمير الوجه، رأيت؟ إذن هو يرفع أيضا، رفع ماذا؟ رفع ضميره. والجملة في موضع رفع خبر مبتدأ، لهذا مثل بالنصب، قال ولا تقل زيد وجهه حسن، ها هنا لا يستقيم تقديم وجهه، واضح هذا ولا لا؟ التركيب العربي هذا لا يستقيم، هذا ليس تركيبا عربيا، بخلاف الرفع فيجوز، لكن لا تنوي إذا قدمت وجهه لا تنوي أنه فاعل حسن مقدم، لأن الصفة المشبهة عاملت كالفرع عن اسم الفاعل، والفرع لا يكون إلا أضعف من الأصل، لهذا جاز تقديم معمول اسم الفاعل ومنع تقديم معمول الصفة المشبهة، لأنها فرع عن اسم الفاعل والفرع لا يكون كالأصل، واضح هذا؟ ولا تقول زيد وجهه حسن، ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا. عرفنا لماذا ضبطنا بالنصب وجهه؟ لأن هذا التركيب لا يستقيم على لغة العرب بخلاف الأول، واضح، لكن يخرج على غير هذا الوجه. يقول زيد غلامه ضارب، هذا مستقيم، واضح. أما العسل فأنا شراب، فمعمول اسم الفاعل يجوز تأخيره وهو الأصل وتقديمه وهو خلافه الأصل. الرابع أنه يجوز في مرفوعها النصب والجر، ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع. الرابع ما هو؟ أنه يجوز في مرفوعها النصب والجر. مرفوع، انتبه، هذا الذي ترفعه صفة المشبهة يجوز فيه ماذا؟ رفع ونصب في ثلاثة أوجه، واضح؟ لا يجوز رفعه، سيخرج وجه الرفع وجه النصب ووجه الخفض. هذا مرفوعها، معمولها المرفوع، قلت هي كاسم الفاعل، ترفعه كاسم الفاعل، تحتاج إلى مرفوع، إلى معمول المرفوع. مرفوعها هذا يجوز رفعه ونصبه وخفض، بخلاف مرفوع اسم الفاعل فلا يجوز، لا يجوز نصبه ولا خفضه، يمتنع رفع نصبه الإضافة. لا يجوز، لا يجوز إلا رفعه، يمتنع نصبه وخفضه. واضح؟ يمتنع نصبه وخفضه، يتعين ماذا؟ يتعين رفعه. ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة، وأن الرفع له وجهان، أحدهما أن يكون فاعلا، والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة. الآن تخرج، انتبه، تخرج هذا المرفوع وجهه المرفوع، تقول مثلا زيد حسن وجهه، حسن وجهه، هذا مرفوع، قلنا يجوز في معمولها الرفع والنصب والخفض. ما وجه الرفع؟ شيئا، الأول ما هو؟ فاعل الوصف، فاعل الوصف، والثاني بدل من الضمير المستتر المرفوع بالوصف. إذا قلت انتبه زيد حسن، زيد حسن، حسن هذا يتحمل الضمير الموصوف، لا تقديره هو يعود. الآن إذا ذكرت الاسم الظاهر، هل يخلو الوصف من الضمير أو لا يخلو منه؟ على الوجه الأول الوصف خال من الضمير، كأنك قلت زيد يحسن وجهه، فوجهه ماذا؟ الوجه الثاني أن هذا المعمولة الظاهر بقي متحملا للضمير، أو هذا الوصف بقي ماذا؟ متحملا ضمير الموصوف، ثم جاء بالمعمول الظاهر بدلا منه، كأنك قلت زيد حسن أي هو، ثم عدلت عنه إلى وجهه. نعم نعم، وبدل بعض من كل، بدل بعض من، والأول أظهر، لا يحتاج إلى تكلف وتأويل، أول أظهر. استعملوا هذا على طريقة القياس تخريج، هذا الآن يحتمل، ما من جهة التخريج محتمل هذا، إن المشبه بالمفعول لا يكون نفسه. واضح هذا ولا لا؟ إذا قلت زيد حسن، حسن من يراعى في ماذا؟ أن الحسن ثابت لزيد، ثم تعدل عن زيد إلى الوجه، بخلاف الوجه الأول زيد حسن وجهه مباشرة، أي بنيت الحسن ابتداء على الوجه لا على زيد. صح النصب، وأن النصب فيه تفصيل، وذلك أن المنصوب إن كان نكرة ففيه وجهان، أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به، والثاني أن يكون تمييزا وإن كان معرفة امتنع. الأول هذا أقل من يتعرض له، أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به، يفرق بين النكرة والمعرفة. قالوا إن كان نكرة كان تمييزا وجها واحدا، زيد حسن خلقا، خلقا هذا تمييز، واضح هذا ولا لا؟ وليس شبيها بالمفعول به، وهو هنا فصل قال يحتمل حتى في القطر ويحتمل، واضح هذا ولا لا؟ لكن كونه تمييزا أقوى، يحتمل هذا نعم، هذا أبعد، هذا الذي يحتاج إلى تخريج تشبيهه بالمفعول به، ما أبعده من أن ينصب ماذا؟ مفعولا به، لأنه لازم كيف ينصب مفعولا به، فهذا يتكلف له، بخلاف نصبه على التمييز، وهذا كثير فاشن في كلامه. وإن كان والثاني يا خلاص، الأول والثاني، أحدهما والثاني، وإن كان خلاص أحدهما أن يكون انتصاب على التشبيه، والثاني أن يكون تمييزا، وهذا أظهر، والثاني أن يكون تمييزا وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا. هذا ما كاش، والثاني أن يكون تمييزا خلاص، هذا يتعلق بما قبله. وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا، لماذا امتنع كونه تمييزا؟ والآن ومن أجاز كون التمييز معرفة؟ واضح ولا لا؟ بعضهم لا يمنع، يقول يجوز أن يكون التمييز معرفة، فيكون عنده أيضا تمييزا، يخرج على أنه تمييز. وتعين كونه مشبها بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. واضح هذا ولا لا؟ إذا فرق بين المنصوب المعرفة والمنصوب النكرة، فما كان منصوب النكرة فالأظهر أنه تمييز، وإن كان معرفة فهو مخرج على أنه مشبه بالمفعول به، مشبه تقول زيد حسن وجهه، حسن وجهه، فوجه هذا يمتنع أن يكون تمييزا لأنه معرفة. هذا في من يرى أن من شرط التمييز أن يكون نكرة. ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق، وأن جواز الخفض مقيد بألا. إذن يرفع ماذا؟ معمولا، وينصب معمولا بلا شرط بلا قيد، بخلاف خفضه المعمول، فهذا لابد من شرط ذكره ونص عليه رحمه الله. وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة لتاليها. إذن هما شرطان. نعم هذا ومن إضافة لتاليها لم يذكر في المثل. ماذا قال؟ إلا إن كانت بأل وهو عارٍ منها. إلا إن كانت بأل أي الصفة وهو أي المعمول عارٍ منها، لم يذكر أو مضاف من أو مضاف إلى العارٍ منها وهو عارٍ منها، أو مضاف إلى ما هو عارٍ منها، فقد ذكره في الشرح. قال مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول تبه مجرد منها ومن الإضافة لتاليها. سبق بحث هذا السؤال. ذكر معه. ذكر ضابطين. هذا وسعنا فيه القول لنا. قلنا ماذا ذكرنا؟ قلنا تقسيم العقلي. الصفة المشبهة لا حالة، لا تخلو من حالة. إما أن تكون بأل وإما أن تكون مجردة عن أل، لا تخلو من حالين، بأل أو مجردة عن أل. ثم معمولها إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوع، فهذه ستة أوجه. لا لا ستة أوجه. الآن معمولها انتبه، هذا عرفناها، هي فيها أل مجردة عن أل، في أحوال معمولها الثلاثة صارت ستة أوجه. لا لا الآن معمولها، الآن عرفناها، الآن معمولها تارة يكون بأل، وتارة يكون مضافا لما فيه أل، وتارة فيه ضمير، وتارة مضافا إلى ما فيه ضمير الموصوف، وتارة مجردا تبه عن أل والضمير، وتارة مجردا مضافا إلى مجرد عن أل والضمير، فهذه ستة أوجه. في ستة ستة وثلاثون ولا ستة وثلاثون وجهة إلا أربعة، كلها جائزة في كلامها إلا أربع صور. ما هي؟ انتبه ماذا قال الضابط، ماذا قال؟ ألا تكون الصفة بأل، ألا تكون الصفة هي مجردة عن أل، واضح؟ مجردة عن أل، ومعمولها دائما المخفوض في حالة الخفض، لا في حالة نصب ولا رف، في حالة الخفض فقط، والمعمول مجرد عنها عن أل، وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول جرى ونستمر. زيد الحسن الصفة تكون فيها أل، لابد أن تكون الصفة محلاة بأل، معمولها مجرد عن أل، زيد الحسن وجهه أو الحسن وجهه، واضح ولا لا؟ الحسن وجهه هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم، لأن الصفة فيها أل ومعمولها مجرد عنها، أو مضاف إلى مجرد عنها. قال الحسن وجه أبيه، الحسن وجه أبيه، الحسن وجه أبيه، هذا ممتن. لماذا؟ لأنها مضافة هي فيها أل، ومضافة إلى اسم مجرد عن أل، عن المجرد عن أل منقطع، ليس فيه أل ولا الجار والمجرور. زيد حسن وجهه، حسن الحسن وجها زيد الحسن وجها الحسن وجه يمتنع مضاف إلى خال من الو الضمير أو خال من زيد حسن الحسن وجه أب إذن هي أربع صور تمتنع. وارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال ومستصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ال سومن من الخلف ومن إضافة لتاليها ولا تجر بها مع ال سومن اسما من الخلا أو ومن إضافة لتاليها. إذا هذا يدخل فيه أربع أصول. واضح أن يكون مجردا من ال والإضافة أو مضافا مضافا إلى مجرد من ال والإضافة أو مضافا إلى أو مضافا إلى أو إلى اسم المضاف. هذه ماذا أربع أصول. وتضمن ذلك امتناع الجر في زيد الحسن وجهه. وتضمن ذلك امتناع الجر في زيد الحسن وجهه والحسن وجهه. وتضمن ذلك عين. وتضمن ذلك امتناع الجر. تضمن امتناع الجر. امتناع مفعوله لا فاعله. أي وتضمن ذلك هذا الحكم امتناع الجر. وتضمن ذلك امتناع الجر في زيد الحسن وجهه والحسن وجه أبيه والحسن وجهه والحسن وجه أبي. فهذه الصور الأربعة ممتنعة. وباقي الصور 32 أو 32 صورة كلها جائزة. وبهذا نكون قد أكملنا أيضا مما لم يذكر من الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن الصفة المشبهة يستحسن إضافته إلى مرفوعها ذكرنا في الفوارق لم يذكره. هذا من أول ما نبه عليه ابن مالك. صفة استحسن جر فاعل بها معنى بها المشبهة اسم الفاعل. إذن يستحسن جر الفاعل بها. معنى ذلك أنها تضاف إلى ماذا؟ يستحسن إضافته إلى مرفوعها بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يضاف إلى مرفوعه. لا يضاف إلى مرفوعه. لا تقول هل ضارب هل ضارب زيد عمر هل ضارب زيد عمر. لا يقال هذا. لا يصح إضافة اسم الفاعل إلى فاعله إلى فاعله. أيضا أيضا مما أغفله رحمه الله ما نبه عليه ابن مالك بعد البيت الأول ماذا قال؟ وصوغها من لازم. وصوغها من لازم. الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم بخلاف ماذا؟ اسم الفاعل فإنه يصاغ من اللازم والمتعدي. كذلك من أوجه الفراق أن الصفة المشبهة تكون على وزن فاعل وعلى غير وزن فاعل. اسم الفاعل يكون على فاعل. أحسنت. أيضا هذا من ما يختلفان في الصيغة. من الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن اسم الفاعل من الثلاثي لا يكون إلا على فاعل إلا على فاعل. والصفة المشبهة الغالب ألا تكون على فاعل ألا تجري على فعلها وقل أن تجري على فعلها كطاهر مثلا وضامر هذا قليل. الأكثر أن لا تجري على الفعل. فهذه ثمانية أوجه تفارق فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل. بهذا نكون قد أكملنا الخامس مما يعمل عمل فعله. زيد. ثم قلت السادس، السادس اسم الفعل نحو بلها زيدا بمعنى دع، وعليكه وبه بمعنى الزم، والصق ودونكه بمعنى الزم هو الصق لا والصق ودونكه، حتى لا تهم أن دونك والصق هذا مثال لاسم الفعل. وعليك هو به بمعنى الزمه والصق، ودونكه بمعنى خذه، ورويده وتيده بمعنى أمهله، وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، وأوه وأف بمعنى أتوجع وأتضجر، وأوهن وأف بمعنى أتوجع وأتضجر. ولا يضاف ولا يتأخر. مشهورنا فيها لغات أوه، هذه فيها لغات أشار هذا أوه أوه، ومثلها أفن، ومثلها هيهات فيها لغات هيهات، هيهات هي لغة الحجازيين، وهيهات وهيهات بالضم، وفيها أيهات وفيها وفيها فيها لغات، والوقف عليها في لغة من فتح وكسر بالهاء الساكنة، وفي لغة من فتح بالهاء، وفي لغة من كسر بالهاء أيضا، وفي لغة اختلف في لغة الضم هل يوقف عليها بالهاء أو بالتاء. ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله، ولا ينصب في جوابه، وما لون منه فنكرا. وأقول السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، وهو على لم يثق له حدا، لم يثق له حدا، ذكر له الأمثلة، وأحيانا التعريف بالأمثلة أظهر في المعنى وأيسر للفهم من التمثيل بالحدود. لا لا، الخبز تقول هذا، ما هو الهاتف هذا، لو قلت الذي في كذا وفي كذا الأعمى قد لا يفهمه، لا لا لا يتصوره، لكن معنى الأعمى لا يفهمه المعنى يعني، لكن لو لمسه لا عرفه هذا المسجل وضع. فالتمثيل بالمثال أو التعريف بالمثال أحيانا أظهر في المعنى من التمثيل بالحدود، بل أحيانا الحدود لا تزيل شيئا إلا جهلا أو جهلا به. بالتاء مكسور يقرأ بالكسر. نعم، الحجازيون قلت لغتهم الفتح فيقفون عليها بالهاء، لكن النافع مثلا عاصم يفتح لكن يقف بالهاء بالتاء، نعم، والكسر يوقف عليه بالتاء، واختلفوا في الضم هل يوقف عليه بالتاء ام بالهاء. المهم قلت لم يذكر حدا لاسم الفعل، حده سهل، ما هو اسم الفعل؟ سهل جدا، هو ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، هذا حد سهل، ولا ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، مثل هيهات على ما يدل بعد، على بعد ولا لا يدل على معنى بعد، هل يقبل بعد؟ يقبل تاء التأنيث، قل بعدت، هل يقبل هذه التاء؟ لا يقبل. إذن هذا اسم فعل وليس فعلا. ومثله مثلا أفن بمعنى أتضجر، هل يقبل لم؟ ويدل على معنى أتضجر، إذن هو اسم فعل وليس فعلا لدلالته على معنى الفعل وعدم قبوله علامتها. ومثله آمين يدل على معنى استجب، إذن يدل على معنى واضح، ولا يقبل ماذا؟ لا يدل على، لا يقبل يا المخاطبة، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا حده سهل، ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته. ثم نقسمه كما قسمه وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع: ما سمي به الأمر وهو الغالب، فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة. قلنا هو على نوعين، نقيس من المسمى. هو على ثلاثة أنواع أو قسمان. هو مسموع مقيس، مسموع ومقيس. والمسموع نوعا منقول ومرتجل، هكذا قسمنا ولا لا؟ ينقسم إلى قسمين: مسموع وهو الكثير الفاشي، ومقيس. المقيس هو أكثر لا شك أنه يقاس. مسموع ومقيس. والمسموع نوعا مرتجل ومنقول. ما حد المنقول؟ ما لم يسبق له استعمال قبل أن يكون اسمه مرتجل، عفوا، ما لم يسبق له استعمال قبل أن يكون اسم فعل، لم يسبق له استعمال قبل هذا. أول ما وضع، وضع اسم فعل، كمثلا هيهات. هذا لا نعاد أن هيهات هذا استعمل قبل أن يكون اسم فعل، واضح؟ أي أول ما وضع، وضع اسم فعل، هذا حد المرتجل. المنقول ما استعمل قبل أن يستعمل اسم فعل، واضح ولا لا؟ استعملته العرب قبل أن تستعمله ثم نقلته إلى هذا المعنى. وتنقل العرب إما عن الجاري والمجرور، أو عن الظرف، أو عن المصدر، أو عن التنبيه. أربعة عروض. واضح ولا لا؟ تنقل عن الجار والمجرور إليك عني، وتنقل عن الظرف دونك الكتاب، مكانك، وراءك، أمامك، وتنقل عن المصدر كرويدة، رويدة وبلها، رويدك وبلها الشر مثلا، هما مصدران. رويدة مصدر، مصدر مرخم، فعله أرودة، أرودة بتقديم الراء على الأولى، أو رادة، أرودة إروادا، هذا أصله إروادا، أي تأنى وأمهل وترفق. فمصدره ما هو؟ الإرواد، الإرواد، أرواد إروادا، فرخموه أو فصغروه تصغير ترخيم، صغروه لا كالتصغير المشهور، هذا عندهم تصغير المشهور المعهول هذا، وعندهم نوع يسمى تصغير الترخيم، أي يحذفون ما حقه أن يبقى، يحذفون ما حقه أن يبقى. همزة الدالة على التعديل. يرواد هذا حذفوا ماذا؟ الهمزة حذفوها مع أن حقها أن تبقى، لا تحذف. فقالوا رويد، رويد. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا نقل عن المصدر. وعندنا نقل عن التنبيه وهو ها، هل كتابة، هل كتابة، أي خذها، هل كتابة أي خذها. فهي تنقل، فلتنقل العرب عن الظرف ويدخل فيه المجرور والمصدر والتنبيه. والمقيس هذا معروف، سيذكره، وزن فعال، هذا فعالي تقيس العرب من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف، متصرف ثلاثي، ثلاثي تبه مجرد، ليس كل ثلاثي، ثلاثي المجرد، ثلاثي مجرد تام متصرف. أربعة شروط تقيس منه ماذا؟ العرب اسم فعل على وزن فعالي. مثلا ضرب هذا تابه ثلاثي مجرد، ولنا ضرب ثلاثي مجرد، زيد تام، ويقابل تام هذا خرج كان وأخواتها وكاد وأخواتها، زيد متصرف خرج عسى وبئس وليس، لأنها جام. فتقول ضراب زيدا، ضراب زيدا بمعنى ماذا؟ يضربه، يضربه. واضح هذا ولا لا؟ يقول هذا تقسيم، هذا هذا التقسيم الأولى كان يبدأ به وينقسم إلى قسمين مقيس مسموع ومقيس، والمسموع قسمان مرتجل هو ومنقول، ثم يبدا الى وينقسم باعتبار اخر. نعم. وهي قلنا اسامه خلاص نشوف ايش هذا القطع المسموع غير الماضي. ومن أحكام اسم الفعل زي المقرح حتى من أحكام اسم الفعل ما حبسه. المقرح حتى ومن أحكام اسم الفعل خاطر أصحاب كلمات يسيرة سعزين. وهي بلها بمعنى دع كقول شاعر في صف في صفة السيف في صفة السيوف تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق. بل هذا تابه مصدر لا فعل له من لفظه، مصدر أصله مصدر لا فعل له من لفظه، فعله هو ترك وودع من السامي من السامي واضح ودعا أو ترك واضح، ولا لا فعل له من لفظه وإنما فعله من معنى، فنقل عن المصدرية إلى اسم الفعل، استعمل اسم فعل بمعنى دع بل هل أكفى دع الأكفى زيد أي دع الأكفى، وذلك في رواية من نصب الأكف. أما من خفضها فبلها مصدر، أما من خفضها فبلها مصدر عندي أنا قبله مصدر لا إله قبله مصدر فبلها مصدر مش قبله مصدر من خفض بعدها فبلها قبل المخفوض بعدها مصدر لا لا عندي أما من خفض قبله مصدر فبلها لا من التصحيف فبلها تغيرت بعد قبله مصدر شوف قبله مصدر من جاته فبلها مصدر بل هذا تبي يجوز استعماله مصدرا واسم فعل، فإن استعملته اسم فعل تعين بناء على الفتح وعمل عمل الفعل فنصب ماذا نصب مفعوله بلها الشر مثلا بلها الشر فبل هذا اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ويتحمل ضميرا مستترا وجوم تقديره أنت والشر هذا، ويجوز استعماله استعمالين آخرين منونا فينصب ما بعده بلهن الشر كأنك قلت تركن الشر فهو من المصدر النائب عن فعله فهو من المصدر وقد رأينا المصادر أنها نوعان لا نوع بدل من فعله ونوع ليس بدل من فعله والمفعول المطلق والأول يعمل بلا شرط كما رأينا ولا لا والثاني يعمل بشرط أن يحل محله أن أو ما مع فعل بلهني الشر أي تركني الشر هذا الوجه الأول الاستعمال الثاني فتح ها بلها وخفض المفعول وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعول بلها الشر بلها الأكف كقول الله تبارك وتعالى فضرب الرقابي فضربا مخير رأينا أن المصدر يجوز ماذا إعماله ويجوز إضافته إلى مفعوله ولا لا هذا من هذا القبيل بلها الشر بلهن الشر بلها الشر هذا هو اسم الفعل مثل رويد وسيأتي رويد أيضا لا فرق بينهم بمنزلة قولك ترك الأكف وأما من رفعها وهو شاذ فهي اسم استفهام بمنزلة كيف وما بعدها مبتدأ وهي خبر بل هو الأكف بل هل أكف بل هل أكف بل هل أكف أي كيف الأكف بل هل أكف قال وهو شاذ وعليك هذا الأول بلها ثاني وعليكه بمعنى زم. هذا من المنقول، من المنقول عن يعني الجار والمجرور. وقوله تعالى عليكم أنفسكم، فأنفسكم هذا مفعول منصوب، أي إلزموا شأن أنفسكم. وكم هذا الأقرب أنه ماذا؟ جزء من، جزء من اسم الفعل، فلا يعرف، لا يعرب مضافا إليه. عليكم هذا كله مبني على السكون، اسم فعل كله، ويتحمل ماذا؟ يتحمل ضميرا هو الفاعل، وأنفسكم هذا هو الأقرب. ويقال أيضا عليك به، فقيل الباء زائدة، وقيل اسم لألصق دون الزم، للصق، للصق، واضح؟ لا لا، وأمر من لصق به، لأن لصق تعدى بالباء، فيقدر له فعل بمعنى الأول عليك أي يلزم، هذا تعدى بنفسه، فيؤتى له بفعل يتعدى بنفسه من معنى، فإن تعدى بالباء جيء له بفعل يتعدى بالباء من معنى، وهو لصق عليك بأي إلصق به، هذا هو الثاني، عليك الشيء وعليك به زيد. ثالث يلصق دون الزم، ودونكه بمعنى، واضح لماذا قال يلصق دون الزم؟ أن لصق يتعدى بالحق ولزم يتعدى بنفسه، فلا يفسر فعل يتعدى بنفسه بفعل يتعدى بالحرف. ومنه تعريف الإيمان بالتصديق، هذا من هذا القبيل، كيف يطابقه في المعنى، في كل معنى، وهذا تعديه العرب بنفسه وهذا تعديه بالحرف، واضح؟ هذا من هذا القبيل. كقول صبية لأمها دونكها يا أم لا أطيقها، وويده وتيده بمعنى أمهل، هذا الثالث، وهذا الرابع، هذا ويده وتيده بمعنى أمهله. ومن شواهده ما ذكر في الحاشية رويد عليا، رويد عليا أي أمهل عليا، ورويد هذا كما نبث مثل بلها، أصله مصدر، فيستعمل اسم فعل ويستعمل مصدرا استعمالي بلها، فينون وينصب مفعوله ويترك التنوين ويضاف إلى مفعوله. رويد زيد، رويدا زيدا، رويد زيدا، واضح هذا ولا لا فرق؟ هذا هو القسم الأول من ما سمي به الأمر من اسم الفعل، وما سمي به الأمر الثاني، وما سمي به الماضي وهو أكثر مما سمي به المضارع، إذن هذا دون الأمر وأكثر من الثالث، فلهذا قدم عليه ومثلت له بمثالين، هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، قال فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق مواصل، هيهات بمعنى بعد اسم فعل ماض مبني على الفتح، وقال شتان هذا والعلاق والنوم والمشرب البارد في ظل الثوم، ولك زيادة ما قبل فاعل شتان كقوله شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر، ولا يجوز شتان يومي ويوم جابر، شتان ما يومي ويوم جابر، زيدة الماء أو زيدة ما قبل الفاعل، لأن الثانية معطوف عليه ليس مفاعلا، شتان زيد وعمر، شتان ما زيد وعمر، واضح هذا؟ وهي يأتي بها انتبه زيد. ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر، وجوزه غيره محتجا بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى، لشتان ما بين اليزيدين، منعه بعض وأجازه بعض، بحصل كائن وضع كائن. ثم لما وصلتها في تنبيه مصدر فاعل وشتان. وأما قول بعض المحدثين وأما قول بعض المحدثين جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صديع شتان بين صنيعكم وصنيعي. صح. لا ما ما هذه صورة فيما تخالف ما قبلها. ما أعرفش من ما أعرف موجود ما. قال هذا قول بعض المحدثين. قال شتانا وهذا ما نتكلم بين شتانا بين كذا وكذا. واضح لنا الآن. ذكر ماذا؟ ثلاثة صور. صورة متفق عليهم إذا ذكر الفاعل ويعطف عليه ما يفرق بين الأول والثاني. شتانا زيد وعمر. شتانا ما زيد وعمر هذا جائز. شتانا انتبه ما بين زيد وعمر هذا مما فيه نزاع. منعوا الأصمعي وأجازوا غيره. الآن انتبه صورة شتانا تركنا ما كلية. شتانا بين زيد وعمر هذا جعله من قوله المحدثين ليس من قول العرب. واضح هذا ولا لا؟ فما أبعد هذا القول المشهور على كل لسان عن قول العرب. نعم. شتانا بين الثرى والثريا. شتانا بين هكذا. شتانا ما بين الثرى والثريا. واضح لنا هذا مما تنازعوا فيه. شتانا الثرى والثريا هذا لا لا هذا قول العرب. شتانا الثرى والثريا لا الحين نجأتي بها واحدة. شتانا الثرى والثريا. شتانا ما الثرى والثريا. شتانا ما بينهما هذا مما فيه نزاع. شتانا بينهما هذا قول المحدثين. وبين كنا قد أكملنا لم نكمل. الله المستعان. لو وصلنا قد صلت السنة أكمل ساعة. الله تعالى. شو نعمل شوية؟ 40. شو هلا أنا فهم شوية؟ 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.